إن قلت في آيات من كتاب الله برأيه أو بما لا أعلم. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه بأسانيد يقوي بعضها بعضا، ثابت عن عمر بمجموع طرق، عن أبي بكر بمجموع طرق. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. ابن سيرين لم يدرك أبا بكر وعمر، ولكن لعله ذكره من قوله على سبيل الوصف. الوصف اشتهر عنهم ذلك، لكن ذكر قضية وأن أبا بكر نزلت به قضية، فهذه مرسلة منقطعة. وأما مجرد أن يصفهم سيكون موقوفا على ابن سيرين لو كان مجرد وصف. ولما ذكر قضية فيكون منقطعا. يتعلق بأطفال المشركين، تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة بتوسع في أواخر كتابه طريق الهجرتين، ولعله يكون لها عودة في هذا الكتاب في موضع آخر ستأتي معنا. والراجح في هذه المسألة أنهم يختبرون يوم القيامة، وأحسن مرجع من أحب أن يطالع فيه متعجلا فأواخر كتاب ابن القيم طريق الهجرتين، ذكر الأقوال فيها. وقول الجمهور في المسألة أنهم يختبرون يوم القيامة. وحديث سمرة بن جندب في قصة عذاب القبر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يعذبون فكان يقول ما هذا، يقولون له انطلق انطلق، قال فأتيت على إبراهيم وحوله الولدان فقال هذا كل مولود على الفطرة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. هذا محمول على من علم الله من حالهم أنهم يفوزون في الامتحان يوم القيامة، هؤلاء بعض أولاد المشركين وليس جميعهم وليس جميعهم. وإلا فالجواب فيهم ما ذكره في الحديث السابق، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي منهم من يصير من أهل الجنة ومنهم من يصير من أهل النار. قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه توضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، في الصحيحين بدون زيادة بطون الأقدام، عن عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو العاص، حديث عائشة من أفراد مسلم. وأما زيادة بطون الأقدام من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قال مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز.